بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا زال قراءتنا حول تعليقات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على كتابه الأصول من علم الأصول. نعم. صفحة 212. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه تواتر من كتاب شرح الفصول عن الأصول قصة الشيخ محمد بن صالح السيدي رحمه الله تعالى بنادي الشيخ الأمير عبد الرحمن حفظه الله. قال الشيخ رحمه الله في الفصل: تفرد القوية على محصول العام. إذا في باب التعريف ده إيه؟ 210 210 ولا 212؟ طيب نعم، يعني هو قال الخاص لفظ الدال على محصور بشخص او عدد. نعم. تقصد تخرج القول على محصور؟ نعم. طيب ماشي. قال: وتخرج القول على محصور العام. اذا في هذا التعريف فصل وجنس. فاذا كانت لفظ فهي جنس، واما قوله دل على محصور فهو فصل. يعني ايه جنس ويعني ايه فصل؟ تعريفات هكذا لها مفترضات ولها ما يخرج منها وما يدخل فيها حيث تقع على وجه التمييز. المصطلحات عند العلماء لما بيجوا يعرفوا، في من يعرف بالحد والماهية، مثل مثلا تعريف الواجب، نقول مثلا الواجب ما خاطب به الشارع المكلفين على وجه الحتم والإلزام، ده تعريف بالحد بماهية الواجب، ما خاطب الشرع المكلفين على وجه الحتم والإلزام. يخرج بهذا ما أمر به الشارع على غير الحتم والإلزام اللي هو المستحب، ويخرج بهذا ما نهى عنه الشارع اللي هو المحرم والمكروه. فلما نقول الواجب ما أمر به الشارع على وجه الحتم والإلزام، ده ماهية الواجب بالضبط، ما أمر يخرج ما نهى، يبقى المحرم والمكروه. على وجه الحتم والإلزام يخرج الايه؟ المستحب. يخرج المباح لأنه ما يتعلق به أمر ولا نهي، يبقى انفرض عندي الواجب بهذا التعريف، ده نسميه الحد، سميه الفصل. لكن لما اجي مثلا اعرف بالاثر، وهذا ايضا اصطلاح جرى عليه بعض العلماء، بعض العلماء ما يعرفش بالحد، يعرف بالاثر، زي ما انت مثلا تقرا للامام الجويني رحمه الله تعالى في تعريف مثلا الواجب، قال: ما يثاب فاعله في الواجب، ما يثاب فاعله ويعاقب فاعله. هذا تعريف الجويني. طيب بغض النظر عن الانتقاد حتى في الاثر، لو ما يثاب فعله امتثالا ويستحق تركه العقاب، لكن هنا عرف بالاثر ولا بالحد؟ بالاثر اللي هو الحكم. فالواجب حكمه يثاب فعله امتثالا ويستحق تركه الايه؟ العقاب. نعم. فعندنا هنا الخاص والعام. قال: في الخاص هو لفظ الدال على محصور بشخص او عدد، لفظ الدال على محصور. طب ايه الفرق بينه وبين العام؟ يشترك هو والعام في شيء، ده بنسميه ليه؟ الجنس. ويختلف عن العام في شيء، وهذا نسميه الفصل. ايه الجنس؟ كلمه اللفظ. لما اجي اعرف العام هقول برضه هو اللفظ الدال، ولما جيت اعرف الخاص بقول هو اللفظ الدال. يبقى كل من العام والخاص اشترك في اللفظ في الجنس، لكن اختلف العام عن الايه؟ عن الخاص في تعريف الخاص على محصور، والعام لا على عام. فما عم شيئين فائدا فهذا هو العام. يبقى الفرق بين الفصل والجنس ان الجنس محل الاتفاق بين التعريف هذا وتعريف هذا، والفصل هو الحد اللي فيه يحصل فرق بين هذا وبين ايه وبين ذلك. احنا دي بنسميها مفترضات التعريف، مفترضات الايه، مفترضات التعريف، مفترضات التعريف. نعم. وتخصيص لغة ضد التعليم واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام والمخصص. يبقى ماذا؟ هذا التخصيص غير الخاص. الخاص هذا أن تخصص تخصيص، هذا التخصيص إخراج بعض أفراد الإيه؟ العالم. تخصص الحكم بفلان فلان، تخصص الحكم بالحل فلان، تخصص الحكم بكذا. يبقى ده تخصيص بعض أفراد الإيه؟ تخصيص بعض أفراد العام. نعم. يبقى الخاص اللفظ الدال على محصور اما بعدد اما بشخص اما بكذا. التخصيص اللي هو ها اخراج بعض افراد الايه. نعم. والمفصل بكلمة اخراج فعل التخصيص هو الشارع ويطلق على التاريخ الذي حصل به التخصيص. قوله والتخصيص لغه ضد العقد والتعميم تقول خصصت ليلا بالعقار، خصصت ليلا بالعقار، وتقول عرفت القوم بالعقار، التخصيص ضد التعميم. وقوله واصطلاحا اخراج بعض افراد العام، ولا تقول ذكر بعض افراد العام، بل نقول اخراج، وانتبهوا لهذه النقطه، اخراج بعض افراد العام، ولا نقول ذكر افراد العام وبينهما الفرق. فلو قلنا من نفس فرجا فليتوضا هذا عام، وقلنا من نفس فرجه فليتوضا فهذا خاص. تمام. سؤال: لكن هل هذا يقتضي التخصيص؟ الجواب: لا، لا يقتضي التخصيص لاننا لم نخرجه فهو داخل في العموم، وهذا هو راي جمهور العلماء كما قال الشيخ الطيب في التفسير. وهذا صحيح، فهنا نخرج الخاص قد ذكره اي نحكم عليه، ولو قلنا حاكم على الصلوات هذا عام، ولو قلنا وحاكم على صلاه العصر فهذا خاص. ولكن هل هذا تخصيص؟ لا، ليس لتخصيص، لانني لم اخرج صلاه العصر من المحافظه، لكنني نصرت عليها تعظيم لشانها او لبيان الاهتمام بها. يبقى هذا ذكر افراد عام مش اخراج بعض افراد العام. حافظ على الصلوات، حافظ على صلاه العصر، يبقى انا ذكرت بعض افراد. هل هذا يدل على التخصيص؟ مجرد الذكر؟ لا، مجرد الذكر يعني العنايه، حافظوا على الصلاه والصلاه الوسطى، مش معناه بقى ان الصلاه انا متحافظش عليها، حافظ على الصلاه ده لا يعني التخصيص، لكن حافظ على الصلاه لا سيما صلاة العصر. ده نسميه ايه بقى؟ اخراج ولا نسميه ذكر؟ نسميه ذكر. نسميه ايه؟ ذكر. الذكر ده بكل علة، بيان شرف، بيان اهمية، بيان كذا. لكن لما نيجي على التخصيص نقول التخصيص هو اخراج بعض افراد العام. يبقى في فرق بين ان انا اقول اخراج بعض الافراد افراد العام، وبين نقول ذكر بعض الافراد. فالذكر لا يدل على تخصيص، الذكر يدل على تفضيل، على بيان الشرف، على كذا. نعم. ولو قال قائل حاصل على الصلوات، صلاه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وقال حاصل على صلاه العصر، هل معنى هذا لانه حاصل على الظهر والمغرب والعشاء والفجر؟ لا، اذا ليس هو تخصيص. تمام. فإذا قال قائل أكل من طلبة فهذا عام، فإذا قال لا تؤكل من فلانا وهو من الطلبة فهذا خاص بهذا الطالب. تمام. هو تخصيص لأننا أخرجناه من هذا العام، العام أكل وهذا لا تؤكل. تمام. يا شوف شوف ده مثال يبين بقى التخصيص. قال أكرم الطلاب ثم يقول لا تكرم محمد، وده من الطلاب، فما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ان نكرم جميع الطلاب الا محمد، يبقى احنا خصصنا محمد الان بعدم الايه؟ الاكرام. لكن لما اكرم الطلاب اكرم محمدا، وهم الطلاب ده مش مدرسة ده ذكر. وده اللي احنا رجحنا به من سابق اللي هو رواية التحريك او الاشارة بالاصبع بين السجدتين. انه قد ورد في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في التشاوت وورد انه كان يشير في الصلاة. فهل نقول التحريك يكون في التشهد ولا يكون في عموم الصلاة في كل جلسة من جلسات بها سواء كان في التشهد ولا في غير التشهد؟ لو فهمت القاعدة ديك حل لك الإشكال في الصلاة في التشهد. هل التشهد الآن ذكر بحكم يعارض الصلاة أو هي داخلة في الصلاة فالتشهد من الصلاة؟ يبقى هذا اسمه ذكر الايه أفراد العهد مش تقصير، اسمه ذكر. يبقى أجر في الصلاة لا سيما التشهد. فإذا ذكر بعض الأفراد أفراد العام بحكم لا يخالف هذا العام يبقى نقول به ولا نقول بأنه يدخل في التخصيص. ففرق بين ذلك، يعني أجر في التشهد أجر في الصلاة زي حافظ على الصلوات الخمسة حافظ على صلاة العصر. الجواز إن أخرجت صلاة العصر هنا أخرج هنا الإشارة بين السجدتين. يبقى انتبهوا لهذه القاعدة. ولهذا علم الأصول أصول الفقه فائدته نحن إيه؟ نفهم به مراد الله ومراد رسوله من النصوص. وعلم المصطلح نعرف به ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهما علمان جليلان، علم المصطلح وعلم الأصول. لأن علم المصطلح به نعرف ما ثبت مما لم يثبت عن الرسول فنعبد الله على بصيرة بما ثبت، وعلم الأصول نفقه به ونعرف به مراد الله ومراد رسوله من النصوص. وبهذا يجتمع عندنا الصحة والفهم، صحة الثبوت ثبوت والرسوخ في الفهم. نعم نعم. قوله والمخصص بكثرة الصلاة، إيه الصحة؟ قوله والمخصص نعم. وقوله والمخصص بتخصيص الصلاة إرادة من المخصص بتخصيص الصلاة. وقوله بعد التخصيص هذا هو المخصص يعني الذي فعل تخصيصه وهو الشارع ويطلب على الذي حصل به التخصيص. إذا يطلب المخصص على معنيين، على الشارع هو الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم. إرادة التخصيص في القرآن فالمخصص هو الله سبحانه وتعالى، والمرض في النبي فالمخصص هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ووصف الشارع يشمل الله سبحانه وتعالى ويشمل الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل منهما مشرع. وقوله ويطلب على الدليل الذي حصل به التخصيص، فنقول لنا هذا خصص قوله تعالى كذا وكذا، يعني هذا الدليل خصص الدليل الآخر، فيطلب المخصص على الدليل الذي حصل فيه التخصيص. مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في من سقط السماء العشر، فهذا عام بالنوع والمقدار ويشمل كل شيء وعلى اي قدر كان. وقوله يعني عام في النوع والمقدار، يعني ايه؟ فيما سقط السماء العشر يعم في وكل ما خرج من الأرض. نعم. وقوله ليس فيما دون خمسة أوسط صدقة من حبل ولا شجر صدقة، هذا التخصص. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسط، فاللي يقبل بقى أنه يوثق هذا الذي فيه الايه الزكاة، وهذا يكون في الحب ويكون في الثمر. انما مثلا واحد زرع قصب ما يقال خمسة اوسق، ولا مثلا زرع قطن لا يقال خمسة اوسق. فهذا الدليل خصص العموم فيما سقط السماء، لان لو اخذنا بالعموم فيما سقط السماء يبقى كل الخارج من الارض ايه هنطلع قطن بنجر خضروات فواكه حب ثمر كله نخرج الزكاة. لكن قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اوسق يبقى ده خصص الايه خصص الخارج من الارض بما يقبل ان يكون ايه ان يوثق هذا الذي يقبل. وفعله صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، فان النبي صلى الله عليه وسلم لم ياخذ في الخضروات ولم ياخذ في الفواكه صدقه، فدل هذا على انه فيما سقط السماء هذا عام مخصوص بالحب والثمر الذي يكال وايه ويدخر. نعم. ويصح انه خصص قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسه اوسق من صدقه قوله فيما سقط السماء بعشر. وصار المخصص يطلق على الشارع وعلى الدليل الذي حصل به التخصيص، فيقال هذا مخصص لقوله تعالى كذا، وهذا مخصص لقوله صلى الله عليه وسلم، ويقال ان هذا خص بقوله تعالى او بقوله صلى الله عليه وسلم، فيكون المخصص هو الله ورسوله. نعم. وهذه فائدة زي ما قلنا فائدة الأصول، الإنسان بيفهم بها مراد الله ومراد رسوله. لأن قاعدة عندنا يا أخوان، قاعدة المهمة عندنا اللي هي قاعدة يعني المحكم، هي أنه لا يمكن يتعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا يمكن يتعارض القرآن بعضه مع بعض، ولا يمكن يتعارض السنة الصحيحة مع القرآن. شوف دي قاعدة، دي قاعدة املأ بها قلبك ولا يكون عندك شك فيه. مستحيل أبدا يتعارض نصان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقى العمل بهما، لكن إذا تعارض نصان والنصان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لابد تنظر إلى قاعدة من قواعد الترجيح، حتما تجد إما هذا ناسخ وهذا منسوخ، إما هذا عام وهذا خاص، إما هذا مطلق وهذا يقيده لازم. لكن يبقى النصان الظاهران الصحيحان على هذا التعارض ونقول الأمة تعمل بأيهما شاءت، لا طبعا. من أجل هذا احتاج العلماء إلى هذه نص العلماء على هذه العلوم التي نفهم بها قواعد الترجيح ونفهمها. لو ما عرفنا خاصا ولا عاما ولا عرفنا مطلقا ومقيدا إزاي نتكلم في الشرع؟ عشان كده يا اخوان مساله ان انا مثلا والله مش قادر ادرس اصول، والله انا مش قادر ادرس مصطلح، والله انا مش قادر ادرس لغه، خلاص امال قادر تفتي بس؟ يعني قادر تتكلم وتفتي وتقول على الله بلا علم، تقول على رسول بلا علم؟ مش قادر اسكت. لكن هتتكلم في الشريعه يبقى لابد يكون عندك درايه بهذا، لابد يكون عندك درايه بهذا، لان نصوص الشريعه لا تفهم إلا بهذه العلوم. هي علوم ثانوية، لكن هذه العلوم الثانوية بها نفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى طالب العلم اللي هو بيتصدر، ولا طالب العلم اللي هو مثلا يعلم أو أو أو أو يواجه الناس أو يفتي، لابد أن يكون عن دراية بهذا، وإلا قد يفتي بالمنسوخ، وقد يفتي بالعام الذي خصص، وقد يفتي بالمطلق الذي قيد، ولكن هذا نصره، هذا نص من الكتاب ونص من السنة. لهذا العلم صعب سبحان الله، يعني صعب. ولهذا ما حقق أئمة العلم ما حققوه من رسوخ، إلا شوف راجع تراجيبهم تعرف العلم صعب ولا سهل. الله يا أخوانا لو رجعنا يعني تراجب العلماء فعلا نقول الواجب على كل واحد فينا أنه يتعلم يلزم بيته، إنما صعب. أنت الآن لما تتكلم لما تقرأ بس للعلماء وتطلع على كلام العلماء مثلا في ما قالوه التعليلات وكذا وبيان أوجه الأدلة، أنت لا تفهم مرادهم، فتهم فضلا أن تتكلم بما تتكلمون به وبلسانهم. لهذا العلم يحتاج فيه إلى غزارة. يعني لما تعجب من علم أحمد شوف رحلة أحمد الأول وشوف تعجب ولا مش تعجب. لما تعجب مثلا من علم الشافعي رحمه الله تعالى واخد بالك الذي قال فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى الشافعي للناس كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان، فهل صار عنهما عوضا؟ هل ممكن الناس تعيش بلا شمس، دنيا بلا شمس ولا أبدان بلا عافية؟ يبقى الناس تعيش بلا شافعي. ومن يقول الكلام متعصبة الشافعية؟ أبدا، اللي يقول الكلام ده هذا أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. طيب لما شوف الشافعي رحمه الله تعالى وصل إلى هذه المنزلة إزاي؟ شوف رحلته. لكن إحنا نعيش على الأمان، واحد ودي يكون الشافعي ولا ودي يكون أحمد، ولكن فعله فعل ماذا؟ فعل طالب في أولى ابتدائي ولا فعل طالب في ثانية ابتدائي؟ صحيح العيال بتسوي الواجبات دلوقتي بالخمس ساعات وبيروح دروس يجي ساعتين، هذا سبع ساعات. انت بتذاكر سبع ساعات يعني مش محصلين ولا ابتدائي ولا ثانية ابتدائي؟ فعل احنا كده